قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: الشهادة في الرضاع. قال: أخبرنا علي بن حجر قال: أخبرنا إسماعيل عن أيوب عن ابن أبي مليكة قال: حدثني عبيد بن أبي مريم عن عقبة بن الحارث قال: وسمعته من عقبة ولكني لحديث عبيد أحفظ. قال: تزوجت امرأة فجاءتنا امرأة سوداء فقالت: إني قد أرضعتكما، فأتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبرته، فقلت: إني تزوجت فلانة بنت فلان، فجاءتني امرأة سوداء فقالت: إني قد أرضعتكما، فأعرض عني، فأتيته من قبل وجهه فقلت: إنها كاذبة. قال: وكيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكما؟ دعها عنك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: الشهادة في الرضاع. الشهادة في الرضاع هي الإخبار عن حصول الرضاع، وذلك ممن يعتمد قوله لأهليته وعدالته، فإنه يعول على تلك الشهادة. وقد أورد النسائي حديث عقبة بن الحارث، عقبة بن الحارث رضي الله تعالى عنه، أنه تزوج امرأة فجاءت امرأة سوداء وقالت: إنني قد أرضعتكما، أي هو ومن تزوجها، هو والمرأة التي تزوجها، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمره بتركها، ثم أعرض عنه فذهب إليه ولقيه من الجانب الآخر وقال: إنها كاذبة. وقال: إنها كاذبة. قال: كيف؟ قال: كيف وقد زعمت. قال: وكيف بها وقد زعمت. وكيف بها وكيف بها وقد زعمت أنها أرضعتكما، أرضعتكما، دعها عنك. الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه أمره بتركها، ثم إنه قال له: إنها كاذبة. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: كيف بها وقد زعمت أنها أرضعتكما، دعها عنك، يعني دع عنك هذه المرأة التي تزوجتها، دع عنك هذه المرأة التي تزوجتها، لأنه وجد مانع يمنع من الزواج وهو الرضاع. وقد قال عليه الصلاة والسلام: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وهذا فيما إذا كان الشاهد يكون عدلا مأمونا، ويكون الرضاع قد وصل إلى الحد الذي يحصل به التحريم. فإذا كانت الشهادة على الرضاع بأنها دون الحد، دون الخمس، وأنها ربعة أو ربعتين أو ثلاثة أو أربع، فإنه لا يؤثر، لأن الحد الأدنى هو الخمس، فما زاد عليها يكون به التحريم، وما نقص عنها لا يحصل به تحريم. ثم أيضا يعني كون الشاهد يعني موثوق ومأمون، فإذا حصل هذا وهذا فإنه يحصل التحريم بذلك الرضاع، ولا يجوز الزواج ولا الاستمرار على ذلك الزواج الذي ثبت أنه حصل الرضاع الذي يقتضي عدم زواج هذين المرتضعين، زواج الرجل بتلك المرأة التي رضع معها من ثدي واحد ومن لبن واحد. عن عقب بن الحارث قال: تزوجت امرأة فجاءتنا امرأة سوداء فقالت: إني قد أرضعتكما، فأتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبرته، فقلت: إني تزوجت فلانة بنت فلان، فجاءتني امرأة سوداء فقالت: إني قد أرضعتكما، فأعرض عني، فأتيته من قبل وجهه فقلت: إنها كاذبة. قال: وكيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكما، دعها عنك. وفيه أيضا دلالة على أنه يكفي في ذلك شهادة المرأة الواحدة, شهادة المرأة الواحدة في ذلك, وأنه لا يحتاج إلى عدد أكثر من الواحد. فإذا حصلت الشهادة ممن هو محل لها وفيه الأهلية لها, لا سيما في هذه الأمور التي غالبا ما تكون من النساء والتي يطلع عليها النساء وهي مسائل الرضاع, فإن ذلك يكون كافيا ومعتبرا, لأن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بشهادة هذه المرأة وأمره بأن يدعها وأن يتركها. وقد أخذ بعض أهل العلم بظاهر هذا الحديث وقالوا إنه لا يجوز الزواج ممن تكون كذلك ولا الاستمرار في الزواج إذا ثبت أن الرضاعة قد حصل. وكثير وجمهور أهل العلم قالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما أرشده إلى ما هو الأحوط وإلى ما هو الأولى, لكن الذي يظهر من الحديث أن القضية ليست فيها إرشاد إلى الأحوط وإلى الأولى, بل هو إرشاد إلى أن ذلك لا يجوز وأنه لا يسوغ, لأن الرضاع قد وجد والرضاع يحصل به التحريم كما يحصل التحريم بالنسب, وقد قال عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. قال أخبرنا علي بن حجر. أخبرنا علي بن حجر بن إياس السعدي المروزي ثقة أخرج حديثه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. عن إسماعيل. عن إسماعيل وهو بن علي, إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أيوب. أيوب بن أبي تميمة السختياني وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن أبي مليكة. عن ابن أبي مليكة وهو محمد بن عبد الرحمن محمد بن عبد الرحمن ابن أبي مليكة وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عبد الله بن عبيد الله. نعم نعم. عبد الله بن عبيد الله وهو عبد الله بن عبيد الله أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبيد بن أبي مريم. عن عبيد بن أبي مريم وهو مقبول أخرج حديثه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن عقبة ابن الحارث صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخرج حديثه البخاري مثله. البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. والحديث رواه ابن أبي مليكة بإسناد عالي وبإسناد نازل. إسناد عالي وهو أنه سمعه من عقبة بدون واسطة, وسمعه منه بواسطة, ولكنه لحديث الواسطة أحفظ منه لحديث الإسناد العالي. ولهذا أورد الإسناد عن عبيد بن أبي مريم عن عقبة ابن الحارث وأخبر أنه سمعه من عقبة, ولكنه لحديث عبيد أحفظ, ولهذا أورده بالإسناد النازل وذكر عبيد بن أبي مريم. ووجود عبيد بن أبي مريم وهو مقبول ويحتاج إلى متابعة لا يؤثر, لأن الحديث ثابت بدونه, لأن ابن أبي مليكة يرويه عن عقبة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة ويرويه بواسطة, فإذا وجود الواسطة التي فيها كلام لا يؤثر على ثبوت الحديث, لأنه موجود عنده بدون هذه الواسطة, موجود عنده بدون هذه الواسطة, ولكنه ذكر الإسناد النازل الذي فيه عبيد بن أبي مريم لأنه أحفظ, وإن كان حافظا لهذا ولهذا إلا أنه أحفظ لهذا, أي الإسناد النازل الحديث الذي أخذه بالإسناد النازل أحفظ منه للحديث الذي أخذه بالإسناد العالي. فإذا الحديث أصله ومقتضاه ومؤداه ثابت بدون ابن أبي مريم هذا شو اسمه عبيد بن أبي مريم, بدون عبيد بن أبي مريم, يعني معناه أنه بإسناد عالي وإسناد نازل. نعم. قال نكاح ما نكح الآباء قال أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا الحسن بن صالح عن السدي عن عدي بن ثابت عن البراء رضي الله عنه أنه قال لقيت خالي ومعه الراية فقلت أين تريد؟ قال أرسلني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده أن أضرب عنقه أو أقتله. ثم أورد النسائي هذه الترجمة نكاح مانك على الآباء، يعني أنه حرام وأنه لا يجوز، وهذا بإجماع، وقد جاء به القرآن وجاءت به السنة، والله عز وجل يقول لا تنكحوا ما نكح آباكم من النساء، فجاء تحريمه بنص القرآن. فمنكوحة الأب ولو كان مجرد العقد فإنها تحرم على الابن على التأبيد بمجرد العقد عليها، وإن لم يدخل بها فإنها تحرم على ولد الرجل الذي عقد عليها على التأبيد. ليست القضية قضية كون دخل أو ما دخل، وإنما مجرد العقد. فهذا الحكم جاء بالقرآن بنص القرآن. وقد أورد النسائي حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أنه لقي خاله ومعه الراية فعرف أنه أمير للجماعة الذين هو فيهم، لأن كون معه الراية يعني أنه هو الأمير. فسأله أين تذهب؟ فقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسلني إلى فلان نكح امرأة أبيه وأمرني أن أضرب عنقه أو أقتله. شك من الراوي، هل قال أضرب عنقه أو قال أقتله؟ والنتيجة واحدة، وإنما الكلام في أي العبارتين أو أي اللفظين قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل قال يضرب عنقه أو قال أنه يقتله، والنتيجة واحدة، ولكنه إشارة إلى عدم الجزم بأي اللفظين من الراوي. الراوي شك في أي اللفظين قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من عادة أهل الجاهلية أنهم ينكحون منكوحة الأب ويعتبرون ذلك إرثا يرثونه من مورثهم، فجاء الإسلام وأبطل هذا ومنع منه. ومن أخذ به واستحله فإنه يكون مرتدا ويقتل على الردة، لأنه أنكر شيئا معلوما جاء القرآن وجاء الحديث في ثبوته، ألا وهو تحريم نكاح ما نكح الآباء. فإذا قتل على الردة، المسلم الذي يستحل منكوحة الأب ويتزوجها وهو يعلم فإنه يكون مرتدا ويقتل على الردة. قال أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم وهو ثقة أخرج له البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه عن أبي نعيم الفضل بن دكين الكوفي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة وهو مشهور بكنيته أبو نعيم عن الحسن بن صالح بن حي وهو ثقة أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة الأربعة عن السدي وهو إسماعيل بن عبد الرحمن وهو ثقة صدوق يهم ورمي بالتشيع أخرج له مسلم وأصحاب السنن الأربعة عن عدي بن ثابت. عن عدي بن ثابت وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن البراء. عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام صحابي ابن صحابي وحديثه أخرج له أصحاب كتب الستة. عن خاله. ها؟ عن خاله. عن خاله. شو السؤال يقول عن البراء؟ عن البراء قال لقيت خالي ومعه الراية. أيوه. قال لقيت خالي ومعه الراية وخاله هو أبو بردة ابن. ابن نيار. أبو بردة ابن نيار وحديثه أخرجه أصحاب الكتب. ما أدري. لعله أصحاب الكتب هذا صاحب الأضحية الذي ذبح قبل الصلاة. أخرج له أصحاب السنن. بس. ها؟ أي نعم. أخرج له أصحاب السنن. نعم. أخرج له أصحاب السنن وهو الذي صاحب الأضحية التي ذبح أضحيته قبل الصلاة ورسول صلى الله عليه وسلم قال له شاتك شات لحم. قال أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد عن علي بن ثابت عن يزيد بن البراء عن أبيه رضي الله عنه قال أصبت عمي ومعه راية فقلت أين تريد فقال بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى رجل نكح امرأة أبيه فأمرني أن أضرب عنقه وآخذ ماله. ثم ورد النسائي حديث البراء بن عازم من طريق أخرى وفيه ما في الذي قبله أنه يضرب عنقه ويأخذ ماله يعني بالإضافة وهذا فيه إضافة أخذ المال وهذا على أنه فيء لأن المرتد لا يورث وإنما ماله يكون فيئا للمسلمين فهذا الذي فعل هذا الفعل قتل على الردة وأخذ ماله والرسول صلى الله عليه وسلم بعث إليه من يقوم بهذه المهمة وهي القتل وأخذ المال لأنه مرتد بذلك عن دين الإسلام. قال أخبرنا عمرو بن منصور. عمرو بن منصور النسائي ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. عن عبد الله بن جعفر. عن عبد الله بن جعفر الرقي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبيد الله بن عمرو الرقي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم ثقة ربما وهم. أيوه. أخرج له أصحاب الكتب. وهو ثقة ربما وهم أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن زيد وهو بن أبي ونيسة وهو ثقة أيضا أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عدي بن ثابت عن يزيد بن البراء. عن عدي بن ثابت وقد مر ذكره. عن يزيد بن البراء وهو صدوق أخرج له أبو داود والنسائي. وهو صدوق أخرج له أبو داود والنسائي. عن البراء بن عازب وقد مر ذكره. هنا عن عمه. عن عمه قال أصبت عمي ومعه راية. أيوة. فقلت أين تريد وهنا قال خالة. نعم. إيه. التقريب في فصل المبهمات. ها؟ التقريب في فصل المبهمات. ها؟ يقول البراء بن عازب عن عمه ورمز له بدال وسين. أيوة. في قتل الرجل الذي نكح امرأة أبي. أيوة. وقيل عن خاله. أيوة. ورمز له تاء وسين وقاف. فأما عمه فلم أرى من سماه وأما خاله فجاء أنه أبو بردة بن نيار وجاء في هذا الحديث أنه الحارث بن عمرو. الحارث بن عمرو؟ إيه يقول هكذا وجاء في هذا الحديث أنه الحارث بن عمرو عند ابن ماجه قاف. وفي رواية عن البراء عن ناس وهو في النسائي. عن ناس؟ عن ناس نعم. وفي رواية عنه عن رهط وهو في النسائي. على كل ما ندري يعني فيما يتعلق ب يعني هل هو عم أو خال هي القصة في الغالب أنها واحدة أو القصة هي واحدة لكن يعني أيهما أثبت وأيها أولى ويمكن أن يكون عما وأن يكون خالا يعني خالا من جهة النسب وعم من جهة المصاهرة وما إلى ذلك يحتمل فيكون الرمز له بأربعة هو تجميع لهذه الروايات. نعم الرمز له برقم أربعة ايه؟ تجميع لهذه الرواية. اي نعم، يعني معناه انه شيء واحد، صح، يعني معناه انه هو شخص واحد. اي، وهذا ما حصل الا في طبعة ابو الاشبال. إيه؟ اما محمد عوامه ما رمز، يعني عمه رمز له دال سين، وخاله رمز له بتاء سين. قال: تأويل قول الله عز وجل: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا يزيد بن الزريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أبي الخليل عن أبي علقمة الهاشمي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم بعث جيشا إلى أوطاس، فلقوا عدوا فقاتلوهم وظهروا عليهم، فأصابوا لهم سبايا لهن أزواج في المشركين، فكان المسلمون تحرجوا من غشيانهم من غشيانهن، فأنزل الله عز وجل: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، أي هذا لكم حلال إذا انقضت عدتهن. ثم ورد النسائي هذه الترجمة والتأويل قول الله عز وجل: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، أي تفسير هذه الآية. والمفهود منها أن المحصنات أي المزوجات ذوات الأزواج هن حرام على غير أزواجهن، وهذه الحرمة كما هو معلوم مؤقتة، لأنها ما دامت في عصمة الرجل فهي حرام على رجل آخر، لأنها ذات زوج فلا تزوج وهي ذات زوج، ولكن هذه الحرمة مؤقتة، يعني معناها أنه لو مات عنها أو طلقها فإنها تحل، وإنما هذا التحريم ما دام أنها في عصمة رجل. ولكن يستثنى من ذلك، أي يعني تحريم المحصنات المزوجات ذوات الأزواج ملك اليمين. الإنسان إذا ملك يعني امرأة فإنه يكون له بضعها حلال له، ولكن بعد اعتدادها، واعتدادها إنما هو بحيضة، يعني إذا سبيت فإنها وهي ذات زوج فإنها تحل لمن يعني للسابي، وتحل لمن هي له من من من من من الجيش، إذا مر حيضة عليها حتى يتبين سلامة رحمها من أن يكون فيه ولد، تعتد بحيضة واحدة. فإذا قول الله عز وجل: المحصنات من النساء، معطوف على قوله: حرمت عليكم أمهاتكم، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، ثم قال: وأن تجمعوا بين أختين لما قتلت، ثم قال: والمحصنات. فهي من جملة المعطوفات على المحرمات في قوله: حرمت عليكم أمهاتكم، وهي مثل الجمع بين الأختين، تحريم مؤقت. الجمع بين الأختين هو تحريم مؤقت وليس بدائم، ما دامت الأخت في العصمة فأختها حرام عليه، وإذا ماتت الأخت أو طلقت وخرجت من العدة فإن أختها تحل له. وهذا كذلك، المحصنات من النساء محرمات مؤقتا ما دمنا في عصمة الأزواج، فإذا مات أزواجهن أو طلقنا وخرجنا، فإذا مات عنهن أزواجهن أو طلقنا وخرجنا من العدة حللنا لغيرهم، ويستثنى من ذلك ملك اليمين، لذا قالوا: محصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، فتكون حلالا بعد أن يمضي حيضة واحدة عليها، يتبين سلامة رحمها من أن يكون به ولد. فهذا هو تأويل قول الله عز وجل: والمحصنات. وكان سبب نزول ذلك نزول الآية أنهم تحرجوا من غشيانهن وهن ذوات أزواج، فنزلت الآية، يعني أنهن يكن حلال لهم إذا انتهت العدة، والعدة هي حيضة واحدة في حق المسبية. قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى. أخبرنا محمد بن عبد الأعلى وهو ثقة، أخرج حديث مسلم وأبو داود في القدر والترمذي والنسائي وابن ماجه. عن يزيد بن زريع. عن يزيد بن زريع وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سعيد. عن قتادة. نعم. عن سعيد بن أبي عروبة وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن قتادة بن دعامة السدوسي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي الخليل. عن أبي الخليل وهو صالح ابن أبي مريم أبي الخليل وهو ثقة أو صدوق في التقريب قال وثقه ابن معين والنسائي. نعم. ثقة أخرج له أصحاب الكتب. أخرج له الكتب. نعم. أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي علقمة الهاشمي. عن أبي علقمة الهاشمي وهو صحابي أخرج له البخاري. عن علقمة الهاشمي عمن؟ عن أبي سعيد الخدري. عن أبي علقمة الهاشمي وهو صحابي أخرج له من؟ البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن. البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن أبي سعيد. عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان مشهور بكنيته ونسبته وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. أبو علقمة صحابي؟ لا أبو علقمة الفارس المصري مولى بني هاشم ويقال حليف الأنصار ثقة. أيوة ثقة. وكان قاضي أفريقية. أيوة. من كبار الثالثة. أخرج له كما قلنا البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة. أيوة. هو ثقة هو ثقة ليس بصحابي وإنما هو تابعي يروي عن الصحابة. أخرج له البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. قال باب الشغار. قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الشغار. ثم ورد النسائي هذا الترجمة وهي باب الشغار. نعم. باب الشغار. والشغار هو نكاح من الأنكحة المحرمة وهو أن يزوج الرجل موليته على أن يزوجه الآخر موليته, يعني زواج بشرط, زواج بزواج, لا يتم الزواج إلا بزواج. ومن العلماء من قال إنه يكون مع عدم وجود الصداق, وأنه إذا وجد الصداق فإنه لا يكون شغارا, لكن الأظهر أن التحريم مطلق سواء كان هناك صداق أو ليس هناك صداق. والسبب في هذا أن المرأة تزوج قد تكون المصلحة للمزوج وأن يراعي الإنسان مصلحته, وقد يكون هناك مهر وقد يتساهل في أمر المهر لأنه ليس المهم هو المهر, المهم هو التزويج. والتفسير الذي جاء عن بعض السلف, يعني أنه أن يزوج الرجل يعني ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق. فالحديث جاء مطلق, والمحذور الذي منع منه ليس هو الخلو من الصداق, بل هو كون المرأة لا تزوج بكفئها بسبب الرغبة في مقابل هذا الزواج. وهو كل إنسان يريد أن يتزوج امرأة, يعني يريدها فيزوج موليته من أجل مصلحته هو لا من أجل مصلحتها هي, لا من أجل, ولهذا لا يتم الزواج إلا بزواج. يعني هذا يزوج وهذا يزوج لا بد من هذا. أما كون إنسان يأتي ويخطب ويكون رغبة ويقبل لأهليته ولصلاحيته لها وكفاءته, هذا قد يكون في يعني في هذا الباب ليس موجود, وإنما الموجود وإنما المعتبر في ذلك هو جلب المصلحة وإلحاق المضرة, ويترتب على ذلك إلحاق المضرة بتلك المولية التي زوجت وقد تكون كارهة وممتنعة ولكنها تلزم بالزواج من أجل هذه المصلحة التي تعود على مزوجها. هذا هو الشغار. وقيل له شغار اللي هو من الشغور وهو الخلو, الخلو, ويقال شغر الكلب إذا رفع إحدى رجليه يبول, قالوا وكأنه لا يتم زواج هذه إلا بهذه، بأن لا ترفع رجل هذه إلا برفع رجل هذه، فيكون هذا مقابل هذا. وعلى هذا فالقول بأن الشغار هو تزويج مشروط بتزويج، تزويج مشروط بتزويج، هذا هو الشغار سواء كان هناك صداق أو ليس هناك صداق. لكن لو أن يعني واحدا خطب وأعطي ثم خطب منه وأعطاه ولكن ما فيه كلام على الاشتراط على ما في زواج إلا بزواج، هذا رغب وأعطي وهذا رغب وأعطي وما فيه شيء حول الاشتراط والكل يعني صالح وأهل، فمثل هذا لا يقال له شغار. الشغار هو ما كان الزواج مشروطا، زواج بزواج، لا يزوج إلا إذا زوج، لا يزوج موليته إلا إذا زوجه ذلك الآخر موليته. وقد أورد النسائي حديث ابن عمر، حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار. نعم. قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد، أخبرنا عبيد الله بن سعيد السرخسي ليشكري ثقة، أخرج له البخاري ومسلم والنسائي. عن يحيى، عن يحيى وهو القطان ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبيد الله، عن من؟ عن نافع. نعم. عن عبيد الله هو ابن عمر ابن حفص ابن عاصم ابن عمر العمري المصغر ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن نافع، عن نافع مولى ابن عمر وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد العبادلة الأربعة من أصحابه الكرام وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا بشر قال حدثنا حميد عن الحسن عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام، ومن انتهب نهبة فليس منا. ثم ورد النسائي حديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام، ومن انتهب نهبة فليس منا. قوله لا جلب ولا جنب، فسر الجلب في يعني أنه يكون في الصدقة والزكاة ويكون في السباق، فهو في الصدقة بأن يكون المصدق الذي يبعث لأخذ الصدقات يكون في جهة وفي مكان ثم يرسل إلى أصحاب الأموال بأن يسوقوا أغنامهم وإبلهم وأبقارهم إليه ليزكيها، وهذا فيه ظلم لهم وإلحاق الضرر بهم كونهم ينتقلون بأغنامهم إلى جهة إلى جهته هو وجهة المصدق ويدفعون إليه الزكاة، يعني هذا منع منه، بل العامل يذهب إليهم على مياههم وأماكنهم حتى لا يلحق بهم ضرر في انتقالهم إليه، بل هو ينتقل إليهم، لا ينتقلون إليه بل هو ينتقل إليهم ويذهب إليهم ويأخذ الزكاة منهم على مياههم وفي أماكنهم. وفسر الجلب في السباق بأن يصيح أو يكلف من يصيح على فرسه حتى تشتد في العدو، والجنب في السباق في الزكاة يعني مثل الجلب في الزكاة إلا أنه يكون في جانب بعيد ويطلب من أصحاب الأموال أن يذهبوا إليه، والجنب في السباق أن يكون هناك ناقة أخرى تسير مع ناقته بحيث إذا تعب أو تعبت أو فترت ناقة التي ركب عليها ينتقل إلى الناقة الثانية. فكل هذا يدخل تحت كلمة لا جلب ولا جنب ولا شغار، وهذا هو محل الشاهد، وهو الزواج المشروط بزواج، الزواج المشروط بزواج لا شغار في الإسلام. ومن انتهب نهبة أخذ مالا أو اختلسه فليس منا، وهذا فيه تحذير وعيد شديد، وأنه ليس على طريقتنا وليس على منهجنا الذي هو الإبقاء على الحقوق لأصحابها وعدم التعرض لها بأخذ أو تضييع، ليس هذا من هدي الإسلام وليس هذا من طريقة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. فهو يدل على أن فيه وعيد شديد في حق من انتهب النهبة، أي أخذ المال الذي لا يستحقه على سبيل الاختلاس أو غيره أو نحو ذلك. نعم. قال حدثنا حميد بن مسعدة. أخبرنا حميد، حدثنا حميد بن مسعدة هو صدوق، أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن بشر. عن بشر بن المفضل وهو ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن حميد. عن حميد بن أبي حميد الطويل وهو ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن الحسن. عن الحسن بن أبي الحسن البصري ثقة فقيه، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عمران بن حسين. عن عمران بن حسين أبو نجيد صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال أخبرنا علي بن محمد بن علي قال حدثنا محمد بن كثير عن الفزاري عن حميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام. قال أبو عبد الرحمن هذا خطأ فاحش، والصواب حديث بشر. ثم أورد النسائي حديث أنس، حديث أنس رضي الله تعالى عنه، وهو مثل الذي قبله فيما يتعلق بالأمور الثلاثة التي هي لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام. والحديث الذي قبله فيه النهبة إضافة إليه، فهو مثل ما تقدم قبله في الإسناد. قال أخبرنا علي بن محمد بن علي. أخبرنا علي بن محمد بن علي النصيصي وهو ثقة. نعم. أخرج له النسائي وحده. وهو ثقة، أخرج حديثه النسائي وحده. عن محمد بن كثير وهو النصيصي وهو صدوق كثير الغلط، أخرج حديثه أبو داود والترمذي والنسائي. أبو داود والترمذي والنسائي. عن الفزاري. عن الفزاري وهو أبو إسحاق وهو إبراهيم محمد. نعم. وهو إبراهيم محمد أبو إسحاق الفزاري وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب. نعم. أخرج له أصحاب الكتب الستة، وقد مر ذكرهما. قال أبو عبد الرحمن هذا خطأ فاحش، والصواب حديث بشر. يعني أن حديث بشر الذي تقدم هو عن عمران بن حسين، أن هذا هو الصواب. عن عمران بن حسين بس في قبله، يعني مثلا بشر قال حدثنا حميد عن الحسن عن عمران، هنا وهنا الفزاري قال عن حميد عن أنس، هنا يعني هناك عن عمران وهنا عن أنس. قال تفسير الشغار. قال أخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن نافع حاء والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم قال عن ابن القاسم قال قال مالك حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الشغار، والشغار أن يزوج الرجل الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته وليس بينهما صداق. ثم أورد النسائي تفسير الشغار، يعني ذكر ما جاء في تفسيره عن بعض السلف، وقد أورد فيه حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار، ثم قال والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوج الآخر ابنته ولا صداق بينهما، يعني معناه فيه شرط، فيه شرط الزواج شرط التزويج وليس فيه مهر, يعني مشتمل على شيئين, أن يكون هناك اشتراط تزويج وألا مهر بينهما, لا صداقة بينهما. وهذا اللفظ مدرج وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو التفسير, تفسير الشغار, وإنما هو من كلام نافع. نعم. من كلام نافع, يعني مدرج من كلام نافع يفسر فيه الشغار, فليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. والمدرج هو أن يذكر مع الحديث شيء ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يكون هناك شيء يميز أنه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أما لو جاء تمييز وأنه قال فلان كذا اتضح الأمر أنه لا إدراج, وإنما الإدراج يكون فيما إذا ضم كلام غير الرسول صلى الله عليه وسلم إلى كلام الرسول وأوهم أنه كل كلام الرسول صلى الله عليه وسلم, هذا هو المدرج. وأما إذا نص على صاحب الكلام الذي هو ليس كلام الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لا إدراج. وهنا اللفظ مدرج لأنه قال نهى الرسول عن الشغار والشغار كذا وكذا, يعني كأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي فسر الشغار, لكن هذا التفسير ليس للنبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو لنافع أحد رواة الحديث. نعم. قال أخبرنا هارون بن عبد الله. أخبرنا هارون بن عبد الله الحمال البغدادي ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن معن. عن معن بن عيسى وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن مالك عن نافع. عن مالك ابن أنس إمام دار الهجرة ونافع مولى ابن عمر. عن ابن عمر وقد مر ذكرهما. حاء والحارث بن مسكين قراءة. حاء والحارث المسكين. الحارث المسكين شيخ النسائي ثقة أخرج حديثه أبو داود والنسائي. عن ابن القاسم. عن ابن القاسم عبد الرحمن بن القاسم صاحب الإمام مالك وحديثه أخرجه البخاري وأبو داود في المراسيل والنسائي. عن مالك عن نافع عن ابن عمر. عن مالك عن نافع عن ابن عمر. نعم. قال أخبرنا محمد بن إبراهيم وعبد الرحمن بن محمد بن سلام قال حدثنا إسحاق الأزرق عن عبيد الله عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الشغار. قال عبيد الله والشغار كان الرجل يزوج ابنته على أن يزوجه أخته. ثم أورد النسائي حديث أبي هريرة. أبي هريرة. نعم. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار. قال عبيد الله يعني أحد رواة الحديث والشغار أن يزوج الرجل أخته على أن يزوجه الآخر ابنته. وما ذكر الصداق فيما بينهما. ما ذكر الصداق فيما بينهما, يعني معناه أن مجرد الاشتراط وأن يكون التزويج مشروط بتزويج هذا هو الشغار, وهذا هو الأوضح والأظهر يعني في تفسير الشغار, لأنه كما عرفنا يمكن أن يوجد الصداق ولكن لا يلاحظ مصلحة المولية, وإنما يلاحظ الإنسان الذي هو الولي مصلحته بأن يشترط أن يزوج في مقابل أن يزوج, يعني يزوج موليته على أنه هو يتزوج في مقابل هذه المولية التي هو وليها, فيكون زواجه ما جاء يعني رغبة وإنما جاء رغبة في من يريد أن يزوجها, فتكون تلك المرأة التي زوج إياها والتي قد يعني لا يكون كفءا لها لكن بسبب الحصول على موليته قد يتغاضى ويتنازل ويزوج. هذا فيما إذا كان بعض الناس ينظر إلى مصلحته ولا ينظر إلى مصلحة غيره. نعم. قال أخبرنا محمد بن إبراهيم. أخبرنا محمد بن إبراهيم, هنا قال محمد بن إبراهيم, ومن شيوخ النسائي محمد بن إبراهيم بن صدران وهو صدوق أخرج حديثه أظن أبو داود الترمذي والنسائي, لكن الذي في تحفة الأشراف محمد بن إسماعيل بن إبراهيم اللي هو بن عليا المشهور أبوه بن علية فيكون منسوبا إلى جده، وهذا خلاف ما يعني يفعله النسائي في نسبة محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم، فإنه يذكر أباه ويذكر جده، وقد يذكر اسمه واسم أبيه فقط فيقول محمد بن إسماعيل، محمد بن إسماعيل أي بن علية، وهنا قال محمد بن إبراهيم، وفي تحت الأشراف قال محمد بن إسماعيل بن إبراهيم. ما يكون نعم ما يكون هنا يعني سقط والتصويب من التحفة إلا يعني هو الذي يبدو، الذي يبدو أنه يعني هو هذا، لكن أنا أقول في محمد بن إبراهيم من شيوخ النسائي بهذا الاسم الذي الاسم والنسبة محمد بن إبراهيم الصدران، وفي تحفة الأشراف محمد بن إسماعيل بن إبراهيم، فيمكن أن يكون يعني في سقط الاسم اسم الأب أو أنه نسب إلى جده، وهذا يعني خلاف ما هو معروف عن النسائي، فيحتمل أن يكون هناك سقوط، والنسائي والمزي في تحفة الأشراف قال محمد بن إسماعيل بن إبراهيم عن عن إسحاق الأزرق، عن إيش؟ عن إسحاق الأزرق، عن إسحاق الأزرق، وعلى هذا فالذي يظهر أنه مثل ما قال المزي في تحفة الأشراف أنه محمد بن إسماعيل بن إبراهيم، وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده، وأما ذاك اللي هو محمد إبراهيم الصدران أخرج له، هو صدوق أخرج له هذه أبو داود، أبو داود الترمذي والنسائي، أبو داود الترمذي والنسائي، لكن هو هذا كما نص عليه المزي في تحفة الأشراف اللي هو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم المشهور أبوه بن علية، وإسماعيل بن إبراهيم مر بنا ذكره يعني قريبا لعله في أول حديث اللي هو حديث الشهادة في النكاح، نعم شهادة في النكاح، هذا أبوه إسماعيل بن إبراهيم بن علية وهذا ابنه. وعبد الرحمن بن محمد بن سلام، وعبد الرحمن بن محمد بن سلام وهو لا بأس به، لا بأس به، وهو بمعنى صدوق أخرج حديثه النسائي وحده، أخرج حديثه النسائي وحده، أحسن الله إليك، أخرج له أبو داود والنسائي، أخرجه أبو داود والنسائي. عن إسحاق الأزرق، عن إسحاق بن يوسف الأزرق وثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبيد الله، عن عبيد الله ابن عبد الله، عبيد الله بن عمر، عن نافع يروي، لا يروي عن أبي الزناد، عن أبي الزناد هو عبيد الله بن عمر، عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر العمري المصغر، وقد مر ذكره، ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة. عن أبي الزناد، عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان المدني، وأبو الزناد لقب على صيغة الكنية، لقب على صيغة الكنية، وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن الأعرج، نعم عن الأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز المدني، ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة، والأعرج لقب. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وأكثر أصحابه حديثا على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه. باب التزويج على سور من القرآن. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا يعقوب عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنهما أن امرأة جاءت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت يا رسول الله جئت لأهب نفسي لك، فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فصعد النظر إليها وصوبه ثم طأطأ رأسه، فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا جلست، فقام رجل من أصحابه فقال أي رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها، قال هل عندك من شيء؟ فقال لا والله ما وجدت شيئا، فقال انظر ولو خاتما من حديد، فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ولا خاتما من حديد ولكن هذا إزاري، قال سهل ما له رداء فلها نصفه، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما تصنع بإزارك إن لبسته لم يكن عليها منه شيء وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء، فجلس الرجل حتى طال مجلسه ثم قام فرآه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موليا فأمر به فدعي. فلما جاء قال ماذا معك من القرآن؟ قال معي سورة كذا وسورة كذا، عددها. فقال هل تقرأهن عن ظهر قلب؟ قال نعم. قال ملكتكها بما معك من القرآن. ثم أورد النسائي هذه الترجمة والتزويج على سور من القرآن، يعني على تعليم سور من القرآن تكون مهرا لتلك المرأة التي ما استطاع أن يحصل مالا، وهذا فيه دليل على أنه يعني يجوز يعني مثل ذلك إذا عدم المهر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمره بأن يبحث عن مال ولم يجد، وطلب منه أن يلتمس ولو خاتما من حديد فلم يجد، ثم إنه لما ذهب موليا دعاه وسأله ماذا يحفظ من القرآن، فأخبره عن سور يحفظها، فقال أن يحفظها عن ظهر قلب، وقال ملكتكها بما معك من القرآن، يعني على أن يعلمها وأن ينفعها يعني بهذا الذي عنده في أن يعلمها إياه، فتكون تلك المنفعة هي التي حصل عليها التزويج، وهي بمنزلة المهر، يعني لما لم يوجد المال انتقل إلى المنفعة، لما لم يوجد المال يعني يكون مهرا انتقل إلى المنفعة التي تكون مهرا، وهي كونه يعني يجلس لها ويعلمها هذه السور التي أمره الرسول صلى الله عليه وسلم بأن التي زوجه الرسول صلى الله عليه وسلم هذه المرأة على ما معه من القرآن، يعني على أن يعلمها إياه، على أن يعلمها إياه، فتكون تلك المنفعة قامت مقام المهر الذي لم يستطع الحصول حتى ولا على خاتم من حديد، وهو يدل على ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من قلة ذات اليد، وأن الواحد منهم يعني لا يكون عنده إلا إزار يواري عورته. وفي هذا الحديث أنه قال هذا إزاري، يعني لها نصفه، يعني يملكها نصفه. قال وماذا تصنع به؟ لأنه إن استفاد منه ما استفاد منه غيره، وإن استفاد منه غيره ما استفاد منه، ولهذا قال ليس معه رداء، مجرد إزار، يعني شيء توارى به العورة، يعني شيء توارى به العورة، ويدل على ما كان عليه أصحاب الرسول من قلة ذات اليد، وهم خير الناس وأفضل الناس رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ويدل على التزويج بمثل هذا المهر الذي هو المنفعة التي قامت مقام المال، حيث لم يوجد المال ولا الشيء اليسير التافه من المال الذي هو خاتما من حديد، الذي هو خاتما من حديد. تقرأ الحديث مرة ثانية. عن سهل بن سعد رضي الله عنهما أن امرأة جاءت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت يا رسول الله جئت لأهب نفسي لك، فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فصعد النظر إليها وصوبه. هذه المرأة جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالت جئت أهب نفسي لك، وهذا يعني يدل على ما كان عليه يعني بعض الصحابيات من الحرص على القرب من الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن الواحدة تأتي وتهب نفسها لأنها تريد أن تكون أن تظفر بهذا الشرف وبهذا الفضل الذي هو كونها تكون في عصمة الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو خير الناس عليه الصلاة والسلام، ولتكون من أمهات المؤمنين اللاتي لهن منزلة ولهن اتصال بالرسول صلى الله عليه وسلم يمكنهن من تلقي السنن ونقلها إلى الناس. والرسول صلى الله عليه وسلم لما عرضت عليه نفسها صوب فيها النظر صعد فيها النظر وصوبه، يعني ما نظر إليها ثم يعني من فوق حتى نظر إلى أعلاها وإلى أسفلها، يعني رآها بأكملها، صعد حتى يرى أعلاها وصوبه حتى يرى يعني رجليها، ثم إنه يعني سكت ولم يجبها بشيء، وكأنه صلى الله عليه وسلم ما له رغبة فيها, وهذا ومن أجل ذلك ما ردها ولكنه سكت. فقام رجل من الحاضرين وتكلم بأدب وقال: إن لم تكن لك حاجة فيها يا رسول الله زوجني, إن لم تكن لك حاجة. هكذا قدم بهذا التقديم: إن لم تكن لك حاجة فزوجنيها, وكأنه فهم أنه لا حاجة له فيها ومن أجل ذلك سكت. فالرسول صلى الله عليه وسلم طلب منه يعني هل يجد مالا, فقال لا, قال: ابحث ولو عن خاتم من حديد, فقال: ولا خاتم من حديد. ثم جلس وأطال المجلس ثم انصرف هذا الرجل, ولما ولى دعاه النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن ما يحفظ من سور القرآن, فأخبره بأنه يحفظ سورة كذا وكذا, وقال: عن ظهر قلب. ثم قال: ملكتكها بما معك من القرآن, يعني على أن يعلمها, وليس معنى ذلك أنه زوجها إياه لكونه حامل للقرآن ولكونه عنده شيء من القرآن, فإن هذا لا منفعة للمرأة فيه, وإنما المنفعة لها أن تعلم القرآن وأن تحصل هذه المنفعة. فزوجها الرسول على ذلك. نعم. وهذا هو محل الشاهد, التزويج على سور من القرآن. قال: أخبرنا قتيبة. قتيبة ابن سعيد ابن طريف البغلاني, ابن جميل ابن طريف البغلاني, ثقة, أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن يعقوب. عن يعقوب بن عبد الرحمن القاري, وهو ثقة, أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة. نعم. أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة. عن أبي حازم. عن أبي حازم سلمة بن دينار, وهو ثقة, أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سهل بن سعد. عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه, وكنيته أبو العباس, ويقال إنه ليس في الصحابة من يكنى أبو العباس إلا هو وعبد الله بن عباس, هو وعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما, فكل واحد منهما كنيته أبو العباس. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.